بعيدا والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وأنت طول الليالي تأتي الأمان البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. يقول سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه صفات عباد الرحمن الذين يريدون يعيشون حياة جميلة، حياة سوية، حياة ربانية، حياة جديدة، يعني متواضعين، يعني ساكنين مطمئنين خاشعين لربهم سبحانه وتعالى، قريبين من الناس. يقول عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفع، يعني من نزل وخفض جناحه وتواضع لعباد الله واستكان رفعه الله سبحانه وتعالى، ومن تكبر على الله وضعه. من شمخ بأنفه واختال كسر الله أنفه وأذله وأهانه وحقره وصغره. ادخل الحياة بتلقائية، ادخل الحياة بطبيعتك، ادخل الحياة بلا تكلف، ادخل الحياة بسيطة متواضعا قريبا من الناس، كن حبيبا إلى الناس تكسب قلوبهم. أنا أقول لك شيء، علاج الكبر، أنه ينفي عنك الكبر، تذكر من أين أتيت ولماذا أتيت وإلى أين تسير. أتيت من أي مادة؟ من ماء مهين، من طين، من تراب، وأتيت لتكون عبد لله عز وجل، ثم تذهب إلى التراب، فهو من تراب إلى تراب. بالله عليك، هل يجوز أن يتكبر ويشمخ بأنفه من ينعس ومن يأكل الطعام ومن ينام ومن يموت ومن يفتقر ومن يمرض؟ كل هذا. لذلك البشر، ترى البشر مجتمعون على أربع، على المرض فوق تساوى بينهم، ما في أحد يسلم من المرض، لا ملك لا كبير لا شيخ لا عالم. الثاني الهرم، فإنه يدرك الناس، ليس هناك صنف من الناس قد إذا وصل إلى سنه يتخطاه الهرم. الثالث الموت، كتب الموت على الكل، فكم فل من جيش وأفنى من دول، إنك ميت وإنهم ميتون. الرابع القبر، ليس هناك قبر شريف وقبر وضيع وقبر كبير وقبر صغير، القبر واحد، كلها حفرة ويرمى فيها الإنسان. إذن لماذا يتكبر بعض الناس؟ إن كان يتكبر بالمال فالله هو الذي رزقه المال، ثم قارون أكثر منه مالا وقد خسف الله به وبداره، إذن ما نفعه ماله. كبر بالجاه، أبو جهل أكثر جاها منه، كان سيدا في قريش وخسف الله وقد أذله الله وأخزاه ولم ينفعه جاهه. النسب، أبو لهب هاشمي قرشي، ومع ذلك ذمه الله ولعنه وخلده في النار. بالملك والمنصب، فرعون صاحب ملك مصر، ومع ذلك أذله الله ولعنه وأخزاه ودمره. إذن المسألة مسألة إيمان ومسألة عمل صالح، تواضع لله، لا تفخر بنسب، ترى في العالم من هو أكثر منك أرفع منك نسب ألف مرة ألف مرة، ولا بمنصب ترى فيه أرفع منك بدرجات في المناصب، ولا بلون أو صورة أو جمال أو جاه، إنما حاول أن تنكسر لربك متواضعا فيرفعك الله سبحانه وتعالى. قيمة التواضع قيمة لا يدركها إلا عقلاء الناس ومن فتح الله عليهم سبحانه وتعالى. وسبحان الله، يقول الشرف الذي لا يحسد عليه هو التواضع. غالب الناس ما يحسدون المتواضع، لأنهم يرون أنه ينكسر وأنه شيء، مع العلم من هذا هو الشرف. قال السلف من أراد الشرف فعليه بالتواضع، والتواضع سبحان الله يحببك إلى عباد الله. أجمع العقلاء على أن أحب صفة عند الناس أن تتواضع لهم، تواضع في الجلسة، تواضع في المشية، تواضع مع أصغر الناس، مع الخادم، مع القهوجي، مع الحارس، تكلم معهم، يجلس معهم، كل معهم، اشرب معه، كن قريبا من البشر، كما كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. كان مع الجارية، مع العجوز، مع البسيط، مع العامل، مع المزارع، مع الفلاح، كان قريبا من الناس حتى يقول له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا هو خلق التواضع، قيمة التواضع التي تدخل بها الحياة الجميلة الجديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.